هيفا أبحث عن سمراء صامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على دربي بصفاء وحياة. أبحث عن سمراء لها خد أحمر وفم من عنبر وبثوب أخضر تمشي في خيلها. وأبحث عن سمراء قامتها هيفا أبحث عن سمراء قامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على دربي بصفاء وحياة. أبحث عن سمراء ليل عيناها عطر شفتاها سحر محياها نور في ظلماها. وأبحث عن سمراء قامتها هيفا أبحث عن سمراء قامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على دربي بصفاء وحياة. أبحث عن سمراء سوداء الشعر فاتنة السحر جلال القمر في رحاب الصحراء. وأبحث عن سمراء قامتها هيفا أبحث عن سمراء قامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على قلبي بصفاء وحياة.